إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللإعراض علامات أصلية وله علامات فرعية. فأما العلامات الأصلية فهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ولكل ما ينوب عنها إعرابا وهو ما يعرف بالعلامات الفرعية. فعلامات الرفع الأصلية الضمة والفرعية الواو والألف وثبوت النون. فالعلامة الأصلية للرفع الضمة، وهي تأتي في الاسم المفرد في جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه هي علامة الرفع الأصلية وهي الضمة، وهذه مواضعها. فتأتي الضمة في الاسم المفرد علامة للرفع، وكذلك في جمع التكسير في جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وتأتي علامات تنوب عن هذه العلامة الأصلية، وهي المعروفة بعلامات الرفع الفرعية، وهي الواو، فتأتي في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس. فتكون الواو نيابة عن الضمة علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمس. وتأتي الألف علامة فرعية نائبة عن الضمة في حالة الرفع في المثنى. وتأتي أيضا النون ثابتة في الأفعال الخمسة نيابة عن الضمة، علامة من علامات الرفع الأصلية في الأفعال الخمسة. فعلامات الرفع علامة أصلية ولها علامات تنوب عنها تعرف بالعلامات الفرعية. العلامة الأصلية في الرفع الضمة، وتأتي في مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. العلامات الفرعية الواو والألف وثبوت النون. الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وذلك كله في حال الرفع، والألف في المثنى، وثبوت النون في الأفعال الخمسة، كل هذا في حال الرفع. وأما علامات النصب فهي علامة أصلية وهي الفتحة، وعلامات فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحرف النون. العلامة الأصلية التي هي الفتحة في حالة النصب تأتي في مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، فعل المضارع المنصوب. فالعلامة التي تكون للنصب في هذه الحالات الثلاث في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع المنصوب هي الفتحة. علامة أصلية، علامة النصب الأصلية الفتحة، وتأتي في مواضع: وهي الاسم المفرد، جمع التكسير، فعل المضارع المنصوب. ينوب عن الفتحة علامة على النصب علامات فرعية، هي الألف في الأسماء الخمسة. والكسرة تنوب عن الفتحة في حالة النصب في جمع المؤنث السالم منصوبا، وأما الياء ففي المثنى وفي جمع المذكر السالم في حالة النصب، فتكون الياء علامة على النصب نيابة عن فتحة. وأما حذف النون ففي الأفعال الخمسة المنصوبة، فإذا حذف النون يكون علامة فرعية في الأفعال الخمسة المنصوبة، وهذه العلامة الفرعية هي نيابة عن العلامة الأصلية للنصب وهي الفتح. علامات الجر علامة أصلية وعلامتان فرعيتان. فأما علامة الجر الأصلية فهي الكسرة، وتأتي في مواضع في الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، وتأتي أيضا في جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث الثالث. فتكون الكسرة علامة على الجر، وهي علامة أصلية في هذه المواضع، في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث الثالث. وعندنا علامتان فرعيتان تنوبان عن العلامة الأصلية في حالة الجر وهي الكسرة، وهاتان العلامتان الفرعيتان هما الياء والفتحة. فتنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع المذكر الثالث، وتنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجر في الاسم الممنوع من الصرف، فيكون مجرورا بالفتحة في الاسم الممنوع من الصرف. تنوب الفتحة عن الكسرة علامة على الجر. وأما الجزم فله علامتان، علامة أصلية وعلامة فرعية. فأما العلامة الأصلية فهي الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الفرعية فحذف حرف العلة وحذف النون، فجزم وحذف. الجزم كما ترى إنما يكون سكونا في حالة واحدة، وهي العلامة الأصلية في حالة واحدة، الفعل المضارع الصحيح الآخر. فإذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإن العلامة هي حذف حرف العلة، فتكون العلامة حينئذ على الجزم هي حذف حرف العلة. فسكون وحذف، سكون وإيش وحذف، فهما علامتان للجزم، سكون وحذف. فأما السكون فهو علامة أصلية، ويكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر في حالة ما إذا ما سبق بلم مثلا أو غيرها. وأما الفرعية فالحذف حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر، وكذلك حذف النون في الأفعال الخمس. فهذا هو المخطط العام، وهذا هو المجمل الشامل لعلامات الإعراب الفرعية والأصلية. يعني لو أردت أن تسجله عندك فإنه يكون حسنا، فإن أردت أن تستخلصه فهو أحسن، لأنك إن استخلصته بنفسك فإنك لن تنساه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامتي الجزم: وللجزم علامتان، السكون والحذف. للجزم علامتان، السكون والحذف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين، الأول السكون والثاني الحذف. فأما السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الحذف فهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع. إذن عندنا علامة أصلية وعندنا علامة فرعية، والفرعية تنقسم إلى قسمين. فأما العلامة الأصلية للجزم فهي السكون، وتكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما العلامة الفرعية وهي الحذف فتكون في موضعين: حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر، وحذف النون في الأفعال الخمس. مواضع الجر والنصب والرفع قد مرت، ومر ما ذكر الشيخ الشارح وكذلك ما ذكر المصنف من تفريعات عليه، والآن هو يتكلم عن علامتي الجزم. فذكر أن للجزم علامتان: السكون والحذف. السكون علامة أصلية والحذف علامة فرعية. ثم شرع في بيان موضع السكون، قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة هي الألف والواو والياء. فإذا كان آخر الفعل المضارع ليس حرفا من هذه الأحرف الثلاثة فهو صحيح الآخر، وإلا فهو معتل الآخر. إذا كان آخر الفعل حرفا من هذه الأحرف الثلاثة وهي الألف والواو والياء فإنه يقال له فعل معتل الآخر. إذا كان آخر الفعل صحيحا ليس بحرف علة فعلامة الجزم فيه السكون. ثم ضرب الشارح رحمه الله تعالى مثلا فقال مثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وآخره الباء وليس من الأحرف الثلاثة التي هي أحرف العلة وهي الألف والواو والياء، وقد ينجح يسافر يعد يسأل، فهذه كلها كما ترى أفعال مضارعة وليس آخرها بحرف من الأحرف الثلاثة التي هي حروف العلة وهي الألف والواو والياء. إذن هذه الأفعال المضارعة كلها صحيحة الآخر. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد من وعد يعد وعدا، لم يعد إبراهيم خالدا بشيء، لم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لأنه دخل عليها جميعها هذا الحرف من أحرف الجزم هو لم، فهو إذا دخل على الفعل المضارع كما ترى أثر فيه جزما علامته السكون، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. فإذا قيل ما علامة جزم هذا الفعل لم يلعب علي، إذا قيل ما علامة الجزم تقول السكون، فيقال لك لما كانت هذه العلامة هكذا لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. فهذا هو الموضع الذي تكون فيه علامة الجزم الأصلية السكون، موضع واحد، وهو إذا كان الفعل مضارعا صحيح الآخر، ومعنى أنه صحيح الآخر يعني ليس آخره حرفا من حروف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. فإذا كان الفعل مسبوقا بلم مثلا وهي حرف جزم فإنه حينئذ يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. مواضع الحذف، قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فتكون علامة الرفع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون كما مر ذلك في الأفعال الخمس. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة على أن الكلمة مجزومة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، معنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى يرضى يهوى ينأى يبقى، وأما يهوي فهذا آخره ماذا؟ ياء. وما الفرق بين يهوى ويهوي؟ من الهوي بمعنى السقوط، وينأى بمعنى يبعد ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو يرجو يبلو يسمو يقسو ينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي يقضي يستغشي يحيي يلوي يهدي. إذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، لم يسعى علي إلى المجد، ف فيسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه. علامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه، ولذلك تقول لم يسعى لم يسعى لم يسعى علي إلى المجزم، وهو فعل مضارع معتل الآسر، فيكون مجزوما كما هنا إذا ما دخلت عليه لم، وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، وتبقى الفتحة التي قبل الحرف المحذوف دليلا على ما حدث. ولذلك عندما تنظر إلى يدعو، إذا حذفت الواو بقيت الضمة على العين دلالة وعلامة على الحرف الذي حذف وهو الواو، فتقول لم يدعو محمد إلا إلى الحق، لم يدعو، فتبقى هذه الضمة دليلا على الحرف المحذوف. فإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، يدعو لم يدع، وأما عند الوصل لم يدع محمد إلا إلى الحق. فإذا علامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، فتبقى الضمة هكذا دليلا على الحرف المحذوف. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وهو لم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه، فالكسرة في يعطي كالضمة في يدعو كالفتحة في يسعى، كل هذه دلالة على الحرف الذي حذف. فلم يعطي محمد إلا خالدا فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وهو لم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه. قال وقس على ذلك أخواتها، يعني فيما ذكر من الأمثلة، كما في الألف يرضى يهوى إلى آخره، وكما في الواو يرجو يبلو يسمو، وكذلك في الياء يقضي يستوشي يحيي إلى آخر الأمثلة. فإذا الحذف له موضعان، الموضع الأول هو الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره حرف من حروف العلة الثلاثة وهي الألف والواو والياء، فإذا جزم فإن علامة جزمه هي حذف حرف العلة، وتكون الحركة التي قبل الحرف المحذوف دالة على الذي حذف، فإذا حذفت الواو تجد الحرف الذي قبلها عليه ضمة، وكذلك في الواو وكذلك في الألف. الموضع الثاني الذي يكون فيه الحذف علامة على الجزم هو الأفعال الخمس التي ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. سبق بيان الأفعال الخمسة، وليس معنى ذلك أنها أفعال خمسة لا تزيد على ذلك، وإنما هي أمثلة خمسة لأنها تأتي على هذا النحو. يعني مثلا إذا قلت يضرب يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين وهكذا، ولذلك يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فهذه هي الأفعال الخمس. تقول في يضربان لم يضربا، وفي تضربان لم تضربا، وفي يضربون لم يضربوا، وفي تضربون لم تضربوا، وفي تضربين لم تضربي، فلكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل حينئذ. فتقول فعل وفاعل، يعني تضرب، معلوم أن الفعل ها هنا يحتاج فاعلا، فما هو الفاعل؟ الألف، وكذلك الواو، وكذلك الياء. فتقول حينئذ الألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع لأنه فاعل والفاعل مرفوع، فتقول هذا مبني على السكون في محل رفع. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ثم شرع بعد ذلك فيما يتعلق بالمعربات. الإعراب ظاهر وتقديري، ولو كتبت هذا لكان حسنا. الإعراب ظاهر وتقديري. حركات الإعراب قد تظهر على آخر الكلمات لأنه يمكن النطق بها. حركات الإعراب قد تظهر على آخر الكلمات لأنه يمكن النطق بها، ويسمى الإعراب بها الإعراب الظاهرة. وقد لا تظهر حركات الإعراب على آخر الكلمات لتعذر النطق بها أو لثقله على اللسان، وعندئذ تقدر هذه الحركات ويسمى الإعراب في هذه الحالة الإعراب التقديري. فإذا الإعراب ظاهر وتقديري، ولكل من الإعراب الظاهري والتقديري مواضع. مواضع الإعراب الظاهر: تظهر حركات الإعراب في المواضع الآتية. الموضع الأول الاسم الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجر، كما تقول المسلم القوي يواجه الشدائد في ثقة وقوة، فظهرت الضمة والفتحة والكسرة في الاسم الصحيح الآخر المسلمون، وفي الشدائد وكذلك في ثقة وقوة، فتظهر حركات الإعراب في هذا الموضع وهو الموضع الأول. الاسم الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجر، كما في هذا المثال المسلم القوي يواجه الشدائد في ثقة وقوة. الموضع الثاني من المواضع التي تظهر فيها حركات الإعراب الاسم المنقوص في حالة النصب، في حالة النصب فقط. الاسم المنقوص في حالة النصب، لما؟ لخفة الفتحة على الياء، لخفة الفتحة على الياء، كما في إن الساعي، فظهرت الفتحة على الياء في الساعي، إن الساعي في الخير كفاعله، فهذا اسم منقوص هو الساعي، كما في القاضي والهادي. فالاسم المنقوص في حالة النصب لخفة الفتحة على الياء تظهر عليها، وهذا إعراب ظاهر، هذا إعراب ظاهر. فتقول إن الساعي في الخير كفاعله، فهذا هو الموضع الثاني من مواضع الحركة الظاهرة في الإعراب. الموضع الثالث من مواضع الإعراب الظاهر الفعل الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجزم. لماذا لم يقل والجر؟ لأن الفعل لا يجر، كما في أولا الاسم الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجر. لما لم يقل والجزم؟ لأن الاسم لا يجزم. فالموضع الثالث من مواضع الإعراب الظاهر الفعل الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجزم، مثل يحاول المبتدع أن يغير وسائله ليخدع المؤمنين، ولكن مؤمنا لم ينخدع به. فإذا نظرت وجدت يحاول، فهذا فعل مضارع صحيح الآخر ظهرت عليه الضمة مرفوع، لم يسبق بناصب ولا جازم. يحاول المبتدع أن يغير، هذا منصوب بالفتحة والفتحة ظاهرة، وسائله ليخدع كذلك منصوب والعلامة ظاهرة، ليخدع المؤمنين ولكن مؤمنا لم ينخدع، فهذا مجزوم. فإذا الفعل الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجزم، هذا من مواضع الإعراب الظاهر الذي تظهر فيه علامة الإعراب، لأن العلامة قد لا تظهر إما للتعذر وإما للثقل. الموضع الرابع من مواضع الإعراب الظاهر الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة النصب، مثل لن تبني الأمم حياتها وتدنو من أهدافها بغير الإسلام العظيم، فتقول لن تبني، هذا فعل معتل الآخر بماذا؟ بالياء، ففي حالة النصب ظهرت عليه الفتحة، لن تبني الأمم حياتها وتدنو، وهذا الفعل معتل الآخر بالواو وهو معطوف على منصوب، على الفعل المنصوب تبني، لن تبني الأمم حياتها وتدنو، فظهرت الفتحة على الواو في حالة النصب كما ترى، وتدنو من أهدافها بغير الإسلام العظيم. إذن مواضع الإعراب الظاهر أربعة: الأول الاسم الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجر، والموضع الثاني الاسم المنقوص في حالة النصب فقط لخفة الفتحة على الياء، إن الساعي في الخير كفاعلة. الموضع الثالث الفعل الصحيح الآخر في حالات الرفع والنصب والجزم. الموضع الرابع من مواضع الإعراب الظاهر، وقلنا إن الإعراب الظاهر هو الذي تظهر فيه الحركة، في حالة الإعراب تظهر فيه الحركة. فالموضع الرابع من مواضع الإعراب الظاهر الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة النصب. وأما مواضع الإعراب التقديري فإنه تقدر حركات الإعراب في المواضع الآتية: الموضع الأول في الاسم المقصور، في الاسم المقصور، وتقدر على آخره حركات الإعراب الثلاث: الرفع والنصب والجر، لتعذر النطق بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى كما ترى لا يمكن أن يظهر على ألفها المقصورة حركة، لماذا؟ لتعذر النطق بها. وكما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى أيضا هذا الاسم آخره ألف مقصورة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يظهر عليها حركة من حركات الإعراب. فالاسم المقصور يقدر عليه حركات الإعراب، يعني تقدر على آخره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، وكما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وذلك لتعذر النطق بالحركة على الألف المقصورة. هذا هو الموضع الأول من مواضع الإعراب التقديري في الاسم المقصور. الموضع الثاني في الاسم المنقوص، وأنت تستطيع الآن إذا كنت متذكرا مواضع الإعراب الظاهر أن تعرف الاستثناء في الاسم المنقوص. فالاسم المنقوص تقدر على آخره الضمة والكسرة، وأما الفتحة فإنها تظهر لخفتها، لخفة النطق بها كما مر. فهذا من مواضع الإعراب الظاهر، الاسم المنقوص في حالة النصب لخفة الفتحة على الياء، كما في إن الساعي في الخير كفاعل. وأما الضمة والكسرة فإنها لا تظهر لثقل النطق بها، فتقدر لماذا؟ للثقل، يعني يمكن أن تنطق بها ولكن مع ثقل في النطق بها. وأما في الاسم المقصور فإن ذلك يتعذر، يعني لا يمكن أن تنطق بالحركة على الألف المقصورة في آخر الاسم المقصور. وأما في الاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة فإنك يمكن أن تنطق الفتحة بخفة الفتحة على الياء، وأما الضمة والكسرة فإن الثقل لا بد واقع وعليه، فإنه يقدر على آخره الضمة والكسرة للثقل. فإن كان معرفا بأل بقيت ياؤه ولم تحذف، وقدرت عليها الضمة والكسرة لثقل النطق بهما، مثل يعذر المخطئ والناسي. ويعذر الناسي، لا يمكن أن نظهر الضمة على الياء إلا مع نوع ثقل ومشقة، والناسي فهذا فيه ثقل. ولا عذر للمتعمد المتمادي، فتقول يعذر المخطئ والناسي ولا عذر للمتعمد المتمادي. وإن حذفت الياء من المنقوص لتنوينه قدرت الضمة والكسرة على الياء المحذوف، يعني تقول يعذر مخطئ ناس، هو الناس الذي مر، ولكن عند التنوين يكون ماذا؟ يحذف حرف العلة ناس. فكيف نعرف هذا؟ يعني عندما نقول يعذر مخطئ ناس ولا عذر لمتعمد متماد، ستقدر الحركة على الحرف المحذوف، تقدر الحركة على الحرف المحذوف، يعني هو محذوف وما قدر عليه أيضا محذوف معه. وأما عندما يكون معرفا بأل فإن الياء تبقى، كما تقول يعذر المخطئ والناسي، فتقدر الضمة على الياء الموجودة، وكذلك تقدر الضمة علامة للرفع على الياء المحذوفة أيضا إذا حذفت ولم يكن معرفا بأل وكان منونا، كما في يعذر مخطئ الناس ولا عذر لمتعمد متماد، فقد حذفت الياء للتنوين كما ترى. وأيضا نقدر الحركة على الحرف المحذوف. هذا هو الموضع الثاني من مواضع الإعراب التقديري في الاسم المنقوص، تقدر على آخره الضمة والكسرة، وأما الفتحة فلخفتها على الياء فإنها تظهر. فإن كان معرفا، إن كان الاسم المنقوص معرفا بأل بقيت ياؤه ولم تحذف، وقدرت عليها الضمة والكسرة لثقل النطق بها، كما في يعذر المخطئ والناس ولا عذر للمتعمد المتمادي. وأما إذا ما حذفت الياء من المنقوص لتنوينه قدرت الضمة والكسرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة، مثل يعذر مخطئ الناس ولا عذر لمتعمد متماد. هل تقول ها هنا وهو مرفوع وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل؟ تقول منع من ظهورها الثقل؟ ظهورها على ماذا؟ إذا كان ما هي مفروض أن تظهر عليه أو تختفي عنه هو نفسه حذف، وإنما تقول هذا في حالة وجود الياء وعدم حذفها، كما تقول في يعذر المخطئ والناس، فتقول بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما إذا حذفت الياء تقول منع من ظهورها الثقل، فالياء أصلا حذفت. فهذا هو الموضع الثاني من مواضع الإعراب التقديري. الموضع الثالث من مواضع الإعراب التقديري، يعني الذي تقدر على آخره الحركة، في الاسم المعرب المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، وتقدر حركات الإعراب الثلاث على ما قبل الياء، كما تقول صديقي يحب منفعتي حرصا على صداقتي. عندما تقدر الحركة هنا تقول منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، أن الياء متسلطة متجبرة، الياء متعجرفة، فهذه الياء لابد أن يكسر ما قبله. فأنت تقول صديقي، هو في الأصل قبل الإسناد صديق، وأنت تريد أن تسنده إلى نفسك فتقول صديقي فتكسر القاف صديق صديقي، فحينئذ كانت مرفوعة صديق، ثم أردت أن تسند هذا الاسم إلى نفسك فصار صديقي يحب منفعتي حرصا على صداقتي، فكذلك لابد من كسر ما قبل الياء، وحينئذ نقدر الحركة ونقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن قد يمنع من ظهور الحركة التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا الاسم المعرب المفرد المضاف إلى ياء المتكلم هذا من مواضع الإعراب التقديري، تقدر الحركات الثلاث حركات الإعراب الثلاث على ما قبل ياء المتكلم، تقول صديقي يحب منفعتي حرصا على صداقتي. الموضع الرابع في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في حالتي الرفع والنصب، في حالتي الرفع والنصب، تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. لماذا هو مرفوع؟ لعدم سبقه بناصب ولا جازم. فتقول فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر، وفاعله العلماء. إنما يخشى العلماء الله عز وجل، الله عز وجل لا يخشى أحد سبحانه، بل يخشاه الجميع. إنما يخشى الله، يخشى فعل مضارع مرفوع لم يسبق بناصب ولا جاز، علامة رفعه الضمة، هل تظهر أو تقدر؟ تقدر، فهي ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها، الألف خاصة منع من ظهورها التعذر. أين فاعل الفعل؟ وكل فعل لا بد له من فاعل، فأين فاعله في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فاعله العلماء، يعني الذي يقع منه الخشية العلماء. وكما في قولك أيضا في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في حالة النص التي مرت في حالة الرفع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى في حالة رفع. وأما في حالة النص فكقولك على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب، وإنما هو مطالب بالسعي فقط، وأما النتائج فموكولة إلى الله جل وعلا. ولذلك إذا لم يكن توفيق من الله تبارك وتعالى للعبد إنه لا يفعل شيء، على المرء أن يسعى، يسعى عند الإعراب، تقول فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر، لأنه مسبوق بأن وهي أم الباب كما هو معلوم، كما تأتي في نواصب المضارع، على المرء إن شاء الله، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب. فهذا الموضع الرابع من مواضع الإعراب التقديري في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في حالتي الرفع والنصب. لما لم يقل وفي حالة الجر؟ لأن الجر من علامات الاسم فلا يجر الفعل. ولما لم يقل في حالة الجزم؟ لأن علامة الجزم حينئذ الحذف كما مر. وأما الموضع الخامس والأخير من مواضع الإعراب التقديري فهو في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة الرفع، كما في يسمو المرء بدينه. يسمو هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة. أين هي؟ يسمو المرء بدينه، هي مقدرة على الواو. وكذلك تقول ويرتقي بتقواه، يرتقي فعل مضارع معطوف على مرفوع، فهو مرفوع، علامة رفعه الضمة، أين هي الضمة؟ مقدرة على الياء، فالفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء في حالة الرفع هذا من مواضع الإعراب التقدير، فهذا مخصص عام لمواضع الإعراب الظاهر والإعراب التقديري. ونعود إلى كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال، وكان قد فصلها فيما سبق لتفهم وأجملها هنا لتحفظ، وهو بعينه مخطط هذه المذكورات الذي مر قبل هذا المخطط لمواضع الإعراب الظاهر والإعراب التقديري. قال: إنما أراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منها تفصيلا إن شاء الله. ثم شرع في بيان المعرب بالحركات، قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، قد مر ذكر ذلك: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحركات ثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. قال: والمعربات على قسمين، أحدهما يعرب بالحركات، وثانيهما يعرب بالحروف. قال: وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد، ومثاله محمد، والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس، فظهرت الضمة على هذا الاسم محمد، والفتحة على الدرس، فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع، ذاكر محمد، علامة رفعه الضمة الظاهرة، الدرس مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد، اسم مفرد. فتقول: ذاكر محمد الدرس، فتظهر الضمة على محمد لأنه فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وتظهر الفتحة على الدرس لأنه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومحمد والدرس كلاهما اسم مفرد. فهذا هو الأول، وهو الاسم المفرد. جمع التكسير، ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه التلاميذ، علامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير، لأنه جمع لم تسلم فيه عند الجمع صورة مفرده، وهذا هو الخلاف أو الفرق بينه وبين جمع المذكر والمؤنث السالمين، لأنه في جمع المذكر السالم إنما سمي سالما لأنه تسلم عند الجمع صورته مفرده، وأما تلميذ فقد صارت تلاميذ، وأما درس فقد صارت الدروس، فهذا جمع تفسير. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، ومثال المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، في حرف جر، الصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم، وسمي سالما لأنه سلمت فيه صورة المفرد. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع لما لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه يذهب، علامة رفعه الضمة الظاهرة، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد كما مر في المثال ذاكر محمد الدرس، وجمع التكسير يعرب أيضا بالحركات كما في قولك حفظ التلاميذ الدروس، وجمع المؤنث السالم كما في قولك خشع المؤمنات في الصلوات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كما في قولك يذهب محمد. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، قال وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتخفض بالفتح وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. قد مر هذا، ولكن هذا نوع من الأخذ بالسياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالأصل في الأشياء الأربعة التي مرت والتي تعرب بالحركات، الأصل فيها أن تعرب بالحركات، أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا هو الأصل. ولذلك قد مر أنها هي العلامات الأصلية، ولكن ينوب عنها ما ينوب مما يسمى بالعلامات الفرعية. فأما الرفع بالضمة إنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة، قال ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات، هذه هي الأربعة الأشياء التي مر ذكرها والتي تعرب بالحركات الظاهرة. فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذا من الأربعة، علامة رفعه الضمة الظاهرة. يسافر محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، والاسم المفرد من الأربعة. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع تكسير، وجمع التكسير من الأربعة. قال والمؤمنات، يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات، لا شك أنهن نساء الأصدقاء، والمؤمنات وهو مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم. وقد مر أن هذه الأربعة أشياء التي تعرب بالحركات، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك من هذه ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وهذا يعني نوع من أنواع الإجمال، وفي تفصيل فلا ترعى الأمر قريب وسهل إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.